شديد المحال حال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء

قل أفتخذتم Cover. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. نعم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم يا حبيبي نعم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. تقبل الله.